حسين لقيني راني ملطوم واللي مثلي مات في دو صبارة. رحت نفاجي وهزت القلب هموم وراه منويني حديث الهدارة. ربما بلاك وجي فيه حموم والله عليه نعود لقت بشارة. حديثي شين ما عادش مفهوم ما عجبتهم فيه حتى عباري. والدنيا يا شيخ راها يوم بيوم وتتبدل راها الدنيا دوارة. يعمل حذرك يا اللي طالع سلوم والريبة بلا فيها تكسارة. سلطان ميوزيك تقدم احلام النيلية. يا شوايقي يا شوايقي واجي صعب. يا شوايقي توحشت وضاق الخاطر. شوايقي يا خاوتي واجي صعب. يا شوايقي يا ولدي وعليك العبار. يا شوايقي يا شوايقي واش صافا. يا شوايقي يا وعشت وباقي الخبر. يا ناس نوال عزيت اسمه يا نايمني عني دبر. يا محايني يا ومحايني يا نماطر قلبي وهواه لغرام ونعش في وطر. شوايقي يا شوايقي واجي صافا. يا شوايقي يا قلبي مقواه مغرام الزين الخاذر. يا ناس نهواه مكدود والزين محضر. عزاي تسمع يا لا يمني عني ضفر. يا شوايقي يا شوايقي واجي صافا. يا شوايقي يا وحشت وباقي الخطر. قلبي يهواه لغرام وانا عشقي وارضاه. ماشي صافا يا شوي يا